بسم الله. لا انا عايزه هنا احط الاجنده. ما احنا نضل بايه؟ ما انا معرفش حد. بص يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. رضينا بالله رب العالمين، دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. النهارده ان شاء الله 10 رمضان، اسال الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بلوغ العشق من النار، اسال الله سبحانه وتعالى ان يمن علي بالرحمه والمغفره من عنده سبحانه وتعالى. السنه دي ان شاء الله الدوره اللي انا هبداها النهارده ان شاء الله في مسجد اباظه، اسال الله ان يديمه مناره للاسلام والمسلمين. ان شاء الله يا اخوات هبدا ان شاء الله دلوقتي. الصوت يا جماعه لو سمحتوا، الصوت مش هنعلي اكتر من كده. هي دورة أول مرة أشتغل فيها، وهي دورة مختلفة تماماً عن كل اللي خدناها قبل كده. ممكن في أولها تحس إن هي صعبة شوية أو تقيلة حبتين في المعاني، بس إحنا محتاجينها قوي، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي بتوصيلها ليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يجعلني على قدر المسؤولية أن أنا أتكلم فيها أساساً، لأن هي كلام عن الله سبحانه وتعالى. تعرفي على الله بأسمائه وصفاته. من هو الله سبحانه وتعالى؟ هذا العلم الذي قضى فيه العلماء الأعمار والأعمار والسنين والدهور حتى يتوصلوا من هو الله سبحانه وتعالى. فمن عرف الله دخل جنة الدنيا وجنة الآخرة. جزاك الله خير ان حاجه نازله. خد حاجه في اول ما تتفتح احسن الله الي. بسم الله. اهميه دراسه الاسماء والصفات يا اخواتي، نبدا كده على بركه الله سبحانه وتعالى، ونقول قبل ما ابدا في اسماء الله سبحانه وتعالى المعينه اللي انا عايزه اشرحها، ايه هي اهميه دراسه الاسماء والصفات؟ واحد، اولا الصفات او دراسه الاسماء والصفات هي كنز المعرفة، كما قال الإمام ابن القيم. قال إيه بقى ابن القيم؟ وخلي بالك معايا في الكلام. وكل من عرف الله أحبه وأخلص له العبادة ولا بد. لما تعرفي ربنا سبحانه وتعالى هتحبيه، ولما هتحبيه هتخلصي له، صح ولا لا؟ ونحن له مخلصون ونحن له عابدون. أنا لما ما أعرفش مين اللي بيأمرني هديله قدره إزاي؟ يعني انت لما تيجي تقولي لي مثلا عايزه اول واحده تلبس الزي الشرعي وتلتزم في حجابها وتلتزم في زيها، لو ما التزمتش هي، لو ما عرفتش اصلا ربنا هتلتزم التزام صوري شكلي، لكن من جوه مش هتبقى قانعه، الطاعه على قلبها هتبقى تقيله. عشان كده بقول لكل واحده عايزه تخطو طريقه التزام وبتقول لي البدايه منين، اقول لها البدايه من معرفه ربنا. هتعرفيه هتحبيه، ولما هتحبيه هتطيعيه وهتقدري له قدره. فابن القيم بيقول وكل من عرف الله احبه واخلص له العباده ولا بد، ولم يؤثر شيئا عليه من المحبوبات. انا لما احب ربنا مش هفضل حاجه من المحبوبات اللي في حياتي، سواء مثلا حرام او سواء مباحه او سواء حلال، اي حاجه من المحبوبات دي لن افضلها على الله سبحانه وتعالى. فمن آثر شيئا من المحبوبات على الله فقلبه مريض. ليه مريض؟ ايه المرض؟ الجهل عن الله. ايه المرض اللي في قلبه؟ ان هو لا يعلم عن الله سبحانه وتعالى شيئا. فالطريق الى معرفة الله يمر بمعرفته. يعني ان انت وانت رايحة كده لربنا وانت عايزة تتقربي لربنا، الطريق الى القرب لازم تمر بمعرفة من هو الله، مين هو ربنا سبحانه وتعالى. لا تكون إلا بمعرفته بأسمائه وصفاته. يبقى انا دلوقتي علشان اعرف ربنا اعرفه بايه؟ في اسماء وايه؟ وصفات. حتى احنا في المثل الشعبي بنقول اللي تعرف فلان عشيرته يبقى ما تعرفوش، صح؟ انت بقى تعرفي ربنا علم عام. وعشان كده هقول لك ان المعرفه عن الله تنقسم الى قسمين، معرفه عامه اللي هي معرفه ايه؟ معرفه الاقرار، ربنا موجود سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى له افعال في الكون، ايوه له افعال في الكون، لكن هذا الشيء يؤمن به البر والفاجر، ايه المشكله؟ العاصي بيؤمن ان ربنا سبحانه وتعالى له افعال، والفاجر بيؤمن ان الله سبحانه وتعالى له افعال، والمؤمن يؤمن بذلك، ما فيهاش مشكله. يبقى المعرفه عن الله تنقسم الى قسمين، معرفه عامه اي حد يعرفها، ومعرفه خاصه، وهي دي اللي هنتكلم عنها، اللي هي ايه بقى المعرفه الخاصه؟ توجب للحياء منه. لما تعرفي ربنا سبحانه وتعالى المعرفه الخاصه اللي احنا هناخدها دي، هيبقى عندك حياء من ربنا، هتتكسفي منه. عارفه احساس شعور الخجل؟ عارفه شعور الكسوف؟ ان انت تبقى مكسوفه من حد قوي انه يشوفك على الذنب ده. عارفه الذنب كده يا اخوات، لما بنبقى على ذنب خلوات، وتبقي انت في الذنب ده وبتعمليه ومكسوفه جدا جدا وخايفه وعماله تقول يا رب استرني عن عيون الناس. معرفه ربنا سبحانه وتعالى دي اللي احنا هنقولها، اللي هي المعرفه الخاصه دي، توجب الحياء منه، ان انت تبقي مستحيه منه سبحانه وتعالى، وتوجب محبته وتعلق القلب به والشوق الى لقائه. لما تعرفي ربنا صح هيبقى عندك شوق للقائه، اسال الله ان يرزقنا هذا الشوق، والانابه اليه والانس به والفرار اليه من الناس. يبقى انت رايحه ربنا وبتقولي له ايه؟ انا زي كده، ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ففروا الى الله. افر امتى بقى؟ لما اعرف ايه؟ من هو الله. وكما قال ابن القيم، وركزي معايا في هذا القول الرائع، السير الى الله من طريق الاسئله. السير الى الله من طريق الاسماء والصفات شانه عجب، وفتحه عجب، صاحبه قد صيقت له السعاده، وهو مستلق على فراشه غير تعب ولا مكدود. واحد قاعد على فراشه نايم، لكن معرفته عن الله سبحانه وتعالى ساقت اليه السعاده، ولا مشتت عن وطنه ولا مشرد عن مسكنه. فلقد رجف المنبر، منبر النبي صلى الله عليه وسلم، عندما تكلم عن الله وعندما تحدث عن الملك، المنبر اتهز، حتى قال الصحابة ليخرن به. يا الله، عشان بيتكلم عن مين؟ عن ربنا. عشان كده بقولك الدورة دي حاجة مختلفة عن كل اللي خدناها قبل كده، لأنها بتتكلمي عن مين؟ انت بتتكلمي عن الملك سبحانه وتعالى. ليخرن به، شوفي المنبر اتهز بالنبي عليه الصلاة والسلام لمجرد انه بيتكلم عن الله. اسال الله ان يرزقنا هذا الشرف. يبقى دي اول حاجه يا اخوات، اللي هي ليه بنتعلم اسماء الله وصفاته. كل يوم هديكوا سببين، او اللي هي ثمرات التعلم عن الله باسمائه وصفاته. قلنا اول حاجه ان هي كنز المعرفه. المعرفه انهي معرفه بقى؟ معرفه خاصه ولا عامه؟ خاصه. معرفة الناس اللي هي هتستحي من ربنا، هتشتاق إلى الله، هتنيب إلى الله، هترجع إلى الله، هي دي المعرفة اللي احنا عايزينها. طيب، تاني حاجة، أن التعلم عن الله بأسماء وصفاته هو الطريق للدخول على الله ونيل محبته. أنا عايز أدخل على حد، عايز أروح أكلمه، عايز أروح أقابله، المفروض إن أنا بعمل إيه؟ بعرف هو مين، عامل ازاي، صفاته ايه، شكله ايه، بياكل ايه، بيشرب ايه، ده في البشر يعني، تمام كده؟ عشان اعرف ادخل له تقولي ايه؟ عايزه مدخل، صح ولا لا؟ هكذا المعرفه عن الله والعلم عن الله باسمائه وصفاته يعتبر هو الدخول او الطريق الى الدخول الى محبته سبحانه وتعالى. فكل اسم من اسماء الله الحسنى ما هو الا باب من ابواب الدخول على الله. الله اكبر. كل اسم يعتبر باب. الشكور تدخلي له من باب الشكر، الغفور تدخلي له من باب المغفرة، الحليم تدخلي له من باب الحلم، وهكذا. فمنا من يدخل على الله من باب الرحمة، ومنا من يدخل من باب المغفرة أو من باب اللطف، والدخول عليه سبيل القرب منه، والقرب منه أول سبيل المحبة. يا رب حبنا. طيب، وكما قال ابن القيم، ومن وافق الله ف في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه. يعني إيه بقى؟ يعني الله سبحانه وتعالى له صفات، ودي لازم تفهميها، أسماء جلال وأسماء جمال. أسماء جلال زي العزيز العظيم القوي، خلاص، المتعال الكبير، أسماء جلال. وفي أسماء جمال، اللطيف الودود البر الرحيم الرحمن، أسماء إيه؟ جمال. أسماء الجلال مطلوب منك تجيب ضدها، يعني العزيز تبقى أنت إيه؟ ذليلة، الغني تبقى أنت فقيرة، صح كده؟ القوي تبقى أنت إيه؟ ضعيفة. أسماء الجمال تجيبي إيه منها؟ يعني تجيبي منها، يعني الله سبحانه وتعالى جميل يبقى أنت إيه؟ جميلة. الله رحيم تبقى أنت رحيمة. الله سبحانه وتعالى مثلا ودود تبقى أنت إيه؟ ودودة. فبيقولك بقى ابن القيم: ومن وافق الله في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه وأدخلته على ربه وأدنته منه، يا رب ادننا، وقربته من رحمته وصيرته محبوبا، فإنه سبحانه رحيم يحب الرحماء، كريم يحب الكرماء، عليم يحب العلماء، قوي يحب المؤمن القوي وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف. حتى بس الضعيف لمين؟ لله. يعني هو يحب الضعيف له هو، لكن في وسط الناس يبقى المؤمن إيه؟ قوي. ويحب أهل، فهو حيي، يحب أهل الحياء. الحياء يا أخوات القيمة اللي احنا فقدناها للأسف الشديد، الحياء في الصوت والحياء في الكلام والحياء من ربنا والحياء من الناس، الحياء. فهو حيي يحب أهل الحياء، جميل يحب أهل الجمال، ووتر يحب أهل الوتر. أسأل الله أن يجعلنا منهم. دي ثمرتين النهاردة خدناهم من ثمرات إيه؟ معرفة الله بأسمائه وصفاته. جبار من الجلال ولا لا؟ جلال. بصوا سؤال جميل، الجبار هل هو من أسماء الجلال ولا من أسماء الجمال؟ الجبار له معنيين، له معنى من أسماء الجلال وهو الذي يجبر أعناق الجبارين. يعني إيه؟ يعني هو يجبرهم، يعني إيه؟ يعني يقدر عليهم بالقوة والعزة. وفي الجبار الذي يجبر كسر قلوب عباده المؤمنين. الله أكبر. يبقى قلبك مكسور، واحدة أبوها مات تقول لك أنا قلبي اتكسر نصين، الجبار يجبرك جبرا ليس كمثله جبر. عارفين المجبراتك؟ المجبراتي ده بيعمل ايه؟ الحاجة المكسورة بيلحمها، صح كده؟ الله سبحانه وتعالى هو الجبار. لما انت تقولي مش لاقي حد يجبر بخاطري، ما تستنيش جبر من حد، لان الله سيجبرك جبرا لن يجبرك مثله احد خالص. طيب تعالوا بقى نتكلم عن الاسماء والصفات على طول علشان ندخل فيه الاسماء. انا بتكلم عن، انا هتكلم في الدوره دي ان شاء الله عن الاسماء فقط، ومن الاسماء ممكن نستخلص بعض الصفات. اصول الاسماء الحسنى التي تجمع دلائل اسماء الله سبحانه وتعالى ثلاث اسماء اهو. ركزي معايا بقى عشان دي تفصيل الدوره ان شاء الله كلها. اصول الاسماء الحسنى اللي معايا كام اسم؟ ثلاث اسماء، ثلاثه: الله، الرب، الرحمن. تاني عليهم: الله، الرب، الرحمن. كلهم مجموعين في سورة ايه؟ فاتحة. فاتحة ولا لأ؟ طيب. كل أسماء الله الباقية تعود في معانيها إلى هذه الثلاثة أسماء. كل أسماء الله 99 اسم اللي احنا عارفينهم، تمام؟ واحنا بعد كده هناخد معنى الحديث اللي هو لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، عشان الناس فهمها غلط. فهمها غلط. المهم يعني كل بقيه الاسماء تعود للثلاث اسماء دول، وهنشوف دلوقتي ازاي. فاسم الله اول واحد متضمن لمعاني الالوهيه. ركزوا معايا يا اخوات عشان دي هتفرق معاكي كتير قوي في فهم الاسماء. يعني ايه معاني الالوهيه؟ الله عز وجل هو الهنا سبحانه وتعالى الذي نحبه ونعظمه. كل اسم يزيد هذا التعظيم ويرسخه يعود الى اسم الله. يعني انت دلوقتي بتعظمي الله لانه مثلا عزيز، بتعظميه لانه عظيم، بتعظميه لانه قوي، صح كده؟ كل اسم بقى بيزيد هذا التعظيم بيعود لاسم ايه؟ الله. معايا كده فاهميني؟ طيب، والله يربي عباده بنعمه، صح ولا لا؟ يبقى كل حاجة أو كل اسم بيصب في موضوع التربية ده بيرجع لاسم الله إيه؟ الرب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيربيني بإيه؟ بنعمه، صح كده؟ يبقى كل اسم يعود إلى تربية الله لعباده يعود إلى اسم الإيه؟ الرب. الله رحمن بعباده سبحانه وتعالى، فكل اسم يتضمن معاني الجود والكرم والبر واللطف والرحمة يعود إلى اسم الله إيه؟ الرحمن. يبقى تاني أنا معايا ثلاث أسماء، هم دول أصول الأسماء كلها، التسعة وتسعين اسم كلهم بيعودون إلى الثلاث أسماء دول. نعيدهم تاني، هم إيه؟ الله، الرب، الرحمن. الله كل اسم يزيد في تعظيم الله يصب في اسم الله إيه؟ الله. كل اسم يدل على تربية الله لعباده يصب في اسم الله إيه؟ الرب. كل اسم يدل على معاني البر والجود والكرم والإحسان يصب في اسم الله إيه؟ الرحمن. أحسن. وقد اجتمعت هذه الثلاثة في سورة الفاتحة. الله كل صفات الألوهية تعود إلى اسم الله. الرب كل صفات الربوبية، ونفهم دلوقتي يعني إيه ألوهية وربوبية كل الكلام ده، يعود إلى اسم الرب. الرحمن كل صفات البر والرحمة والإحسان تعود إلى اسم الله الرحمن. يقول ابن القيم: اعلم أن هذه السورة اللي هي سورة إيه؟ الفاتحة، اشتملت على أمهات المطالب العليا أتم اشتمال، وتضمنتها أكمل تضمن، فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء، وهي مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها ومدارها عليها. فبنيت السورة على الإلهية والربوبية والرحمة. فإياك نعبد مبنية على الإلهية، ركزي معايا، إياك نعبد يعني ايه الألوهية بقى يا أخوات؟ يعني ايه؟ أفعالنا لله. إياك نعبد، نعبد دي ايه؟ ألوهية، نعبدك أنت. يبقى أنا بعبد مين؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى إياك نعبد دي تختص بإيه؟ أهي شق الألوهية. إياك نستعين مبنية على الربوبية، لأن الله عز وجل هو الذي يربي عباده بعطائه، حتى الحول والقوة يعينهم بها على الطاعة. لما بيقول إياك نستعين يعني إيه أستعين؟ يعني أنت هتديني الحول والقوة اللي أنا هشتغل بيهم وأعرف إيه؟ أعرف أطيعك وأعرف أصلي وأعرف أتصدق وأعرف أربي عيالي وأعرف أمشي في الشارع وأعرف وأعرف وأعرف. يبقى إياك نستعين دي إيه؟ ربوبية. يبقى كان إياك نعبد؟ ألوهية. وإياك نستعين؟ ربوبية. اهدنا الصراط المستقيم مبني على الطلب بصفة الرحمة، فلأنه من رحمته يهدينا إلى الصراط المستقيم. هو لو مش رحيم بيك هيهديكي؟ فأنت عشان عارفة أنه هو رحمن وعشان هو عارفة أنه هو رحيم بتقولي إيه؟ اهدينا الصراط المستقيم، فمن رحمته هدانا. يبقى تاني إياك نعبد؟ ألوهية. إياك نستعين؟ ألوهية. اهدينا الصراط المستقيم من رحمته سبحانه وتعالى يهدينا إلى صراطه المستقيم. والحمد بقى اللي هو في اول السوره يتطلب ثلاثه امور. لما بتقولي الحمد لله معلش اخواتها، ممكن في الاول كده تبقى الدنيا شويه صعبه شويه، بس ان شاء الله بعد كده كل ما هتدخلي في اسم، انا كل يوم ان شاء الله هدي اسم من الاسماء دي، بس مقدمه عشان اوصل لك الموضوع ايه، لكن بعد كده ان شاء الله هدي الله يعني ايه، وهناخد قصته، وبعد كده الرب، الرحمن، هدخل معاكي في الشكور، يعني كل اسم لوحده، فانت ما يعني ما تستصعبيش الامر، ما تخافيش، نسال الله ان يفهمنا يا رب. والحمد يتطلب ثلاثه امور اللي هي ايه بقى؟ نحمده على ألوهيته وربوبيته ورحمته. يبقى انا بحمده ليه؟ عشان هو ايه؟ الله، وعشان هو ايه؟ الرب، وعشان هو ايه؟ الرحمن. الله اكبر. يبقى الحمد بيتطلب الايه؟ الثلاثه امور. فهو المحمود على الالوهيه والربوبيه وعلى اسمائه وصفاته. فالحمد هو الثناء على المحمود بكمال صفاته. يعني ايه الحمد يا اخوات؟ انا باثني على الله. ايه الفرق بين الحمد والشكر؟ على نعمه. اه اتفضلي يا شيماء. هو الشكر لازم يبقى على نعمة. على حاجة واحدة. بس الشكر يعني الحمد أعم من الشكر. الحمد بقى سواء سراء سواء ضراء بتحمدي، دي حاجة. أول حاجة قبلها أنك تحمدي الله على كمال صفاته. قبل ما تحمديه على النعم انت بتحمدين ان هو كامل الصفات قيوم لا تاخذه سنة ولا نوم. تخيل كده لو الله سبحانه وتعالى اخذته سنة وهو مقدمة النوم. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده. يعني تخيل لو الله سبحانه وتعالى اخذته سنة يعني ثانية لانطبقت السماوات على الارض اخذت وما بقي عليها من داب. صح ولا لا؟ فانت بتحمديه لكمال صفاته العلى. يبقى عشان كده بنقول ايه؟ الحمد على ألوهيته. فالحمد هو الثناء على كمال صفاته سبحانه وتعالى. يحمد على جميع ما اتانا من نعمه اللي هو الربوبيه اللي هو عطاء الربوبيه. طيب فهو ازاي بقى عطاء الربوبيه اخوات؟ عمل فينا ايه يعني؟ اوجدنا. يبقى دلوقتي هنقسم اهو تربيه الله. كيف يربينا الله؟ سؤال. يعني يلا اول حاجه الايجاد. اوجدنا سبحانه وتعالى من عدم. تاني حاجة أعدنا. يعني إيه أعدنا؟ أعد لنا الأرض وما عليها من دواب ونعم وزروع وثمار. يبقى الأول إيه؟ تربية إيه؟ يلا معايا إيجاد. وبعدين تربية إعداد. وبعدين تربية إمداد. أمدنا بالنعم والعطايا. كل دقة قلب تدق بها يدق بها قلبك من أمره وربوبيته. الدم اللي بيجري في عروقك ده من ربوبية ربنا، لأنه عطاء إنعام. هو ده الإيه؟ الإمداد. إن هو يمدك بالنعم. شوفي طرفة عينك دي، طرفة دي، هذه الطرفة اللي بتطرفيها، الطرفة دي من ضمن الإمداد الذي أمد الله سبحانه وتعالى لك. يعني أنا هقول لك على حاجة، أنت ما بتجيلي حاجة في السلطة، الخيار والجزر والحاجات دي، وتدخليها مثلا في الإيه؟ في الكيتشن ماشين. هاتي مثلا خيار وجزر وفلفل ودخليه في الكيتشن ماشين واضربي، هيعمل صوت عامل ازاي؟ تحس ان الدنيا مقلوبه. كليهم انت كده باسنانك ودروسك، حد هيحس بيه ولا انت؟ ما هذا الامداد يا اخوات؟ الا يستحق الحمد؟ يستحق صحتك. ايه بتطحني طحن محدش حاسس بيكي، محدش حاسس بصوتك، كيف هذا؟ وليه بقى لو قال ما هو ليس كمثله شيء، لما يخلق ليس كخلقه شيء سبحانه وتعالى، غير خالق البني ادمين خالص. يبقى ده يا اخواتي، يبقى تاني تربيه ايجاد، وبعدين اعداد اعد لنا الارض، وبعدين امدنا بالايه؟ بالنعم. يحمد على انه الى هنا مما يحمد عليه انه لم يجعل بيننا وبينه واسطه. الله اكبر. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب. الله أكبر. قريب أجيب. في وسط؟ فيش وسط. ولا حتى ربنا سبحانه وتعالى قال قل إني قريب أجيب، ولكن فإني قريب أجيب دعوة الله. فمن ضمن أنه يحمد أنه إلهنا أنه لم يجعل بيننا وبينه إيه؟ وسطا. طيب ولكنه هو رب واحد والعبد عبد واحد. ويحمد على أنه رب لنا أوجدنا وأعدنا وأمدنا. ويحمد على آثار رحمته في كل شيء تراها في خلقه وشرعه. أحمده على شرعه في إيه يعني؟ تحمديه في شرعه أن جعلك تقفين ما بين يديه خمس مرات وانت ملطخة بالذنوب والمعاصي والمهلكات. بس بالرغم من كده آثار رحمته قالك تعالي أقفي قدامي خمس مرات عشان اغسلك وطهرك من ذنوبك. اليست هذه رحمه؟ يحمد عليها ولا لا يحمد يا اخي؟ ومن رحمته ان ساق لنا شهر زي شهر رمضان ليتخفف فيه عباده من بطونهم وتصفو ارواحهم وتعلو ارواحهم فيتقربوا منه سبحانه وتعالى. اليس يحمد عليها؟ ومن رحمته ان جعل لنا مواسم الحج والعمره حتى نذهب الى مكان يحبه الله فيكفر بها عنا سيئاتنا ويحملنا بأبداننا وهي مليئة بالخطايا فيغفر لنا هذه الذنوب التي أكهلت ذهوبنا. ألا يحمد على هذه الرحمات يا أخي؟ يحمد. يبقى تاني أنا بحمده على ألوهيته وعلى ربوبيته وعلى آثار رحمته خلقا وشرعا. آثار رحمته، فانظر إلى آثار رحمة الله، كيف يحيي الأرض بعد موتها. الهواء وانت ماشيه في الشارع كده ده مش رحمه؟ الشجر وهو بيتحرك ده مش رحمه؟ ده خلقه. طب وشرعه زي ما بقول لك كده، الصلاه دي مش رحمه، الصيام ده مش رحمه، كل دي رحمات. ليه؟ عشان انت تتقربي اليه سبحانه وتعالى. بقى لي قد ايه يا معلم؟ اتفضل. نص ساعة. نص ساعة. طيب اكتفي كده وناخد اسم الله بكره عشان ما اطولش على خالد. طيب جزاكم الله خيرا يا اخوات، مش عارف يعني كنت هبدا اسم الله الله بس عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده. يبقى تاني هنلخص اللي احنا خدناه النهارده يا اخوات، مقدمه لاسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. خدنا فائدتين من فوائد دراسه علم الله باسماء وصفاته، وان هي كنز معرفه عن الله سبحانه وتعالى، وان هي الطريق الى الوصول الى محبته سبحانه وتعالى. خدنا بعد كده ان هناك ثلاثه اسماء تدور عليها محاور اسماء الله الحسنى، وهي الله والرب والرحمن في سوره الفاتحه. وقلنا ان الله سبحانه وتعالى يحمد في بدايه السوره على الثلاث محاور، يحمد على انه الله، يحمد على انه الرب، يحمد على انه الرحمن سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نلتقي بكره ان شاء الله مع اسم الله الله. اللي عايز ينضاف في التليجرام او الواتس معانا مروه ومعانا رقيه ومعانا رقيه وشباب. السلام عليكم.